أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين حكم الطلاق بعد أن يأخذ الزوج ما أعطاه الله من التطليقات. أولا قال الطلاق مرتان، قلنا بالأمس إن هذا ظاهر الآية غير مراد، لأن الطلاق من صيغ العموم التعريف، وقال إن الطلاق مرتان، والطلاق الحقيقة ثلاث مرات، لكن الطلاق مرتان هو الذي يملك الزوج بعده إيش؟ الرجعة. ثم قال هنا فإن طلقها، إن حرف شرط مؤذن بإبعاد ما يقع بعده، لكن إن وقع، والطلاق أصله من الطلق وهو التسريع، طلقت الناقة وطلقت المرأة، وأطلق الناقة وطلق المرأة، لأنه عشان يميز بين هذا وهذا للاستعمال. فالطلاق أصله من، يعني يقول أطلقني فلان مطلوق، ولذلك هي في حباله، كأن المرأة إذا كانت عند الزوج فهي كأنها مقيدة زوجة له، ولذلك الله جعل للزوج على زوجه حقوقا. لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولذلك الوعيد الشديد للمرأة إذا دعاها زوجها وامتنعت من فراشه، بات الملائكة عنها، ولو دعاها على قتل. وكذلك الرجل يعني ينبغي أن لا يظلم المرأة وأن لا يفعل بها ما لا ينبغي، فكل منهما له حقوق، والشرع بين حقوق الزوج وبين حقوق الزوجة. ولذلك في باب اسمه باب عشرة، باب العشرة، يعني كيف تكون العشرة بالتي هي أحسن. إذن هنا يقول فإن طلقها، إن حرف شرط، طلقها يعني فكها من عصمته، الهاء للزوجة، والفاعل مستتر، أي فإن طلق الزوج زوجته، وكانت هذه التطليقة هي الثالثة. هذا مفهوم من السياق ومن الفحوى، لأنه قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعدين بيّن الخلع، وأنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا إلا إذا خاف أن لا تقوم بينهم العشرة على الدين فيكون بينهم المعاصي. فإذا خاف الزوجان من المعاصي بينهما ومن الآثام لا مانع من أن تفتدي هي، ولا مانع من أن يأخذ هو الفدية، لكن لا بد أن يكون يعني الطلب والظلم منها. أما أن يكون الزوج يضايق الزوجة لتعطيه مال هذا لا يجوز لها، لا يجوز أن يأخذه، ولا يجوز لها هي أن تعطيه إلا إذا كانت مضطرة من باب ارتكاب خف الضرائر، لأن هذا إعانة على الإثم والمعاونة على الإثم لا تجوز. لذلك في آية النساء قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا بأوفوه ما استحللتم به الفروج، لا يظلم ولا يتجاوز الشرع. لذلك هنا يقول فإن طلقها، أي فإن طلق الزوج الزوجة وكانت هذه الثالثة فلا تحل له من بعد، أي من بعد ذلك الطلاق حتى تنكح زوجا غيره، يستمر الحرمة إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج الجديد. إذن الرجل إذا طلق زوجه ثلاثة تطليقات لا يحل له أن يعود إليها إلا بعد زواج جديد ودخول الزوج الجديد بها. اختلفوا، قال بعضهم يكفي التقاء الختانين، وقال بعضهم لا بد أن يعني يغيب جزء من العضو في العضو، وبعض العلماء تشدد وقال لا بد من الإنزال لأن ذلك هو العسيلة، والجمهور لم يلتزموا بالإنزال. ولذلك عبد الرحمن بن الزبير لما كان زوج المرأة وطلقها رفاعة وتزوجت عبد الرحمن، بعدين اشتاقت أن تعود لزوجها الأول، فقالت إن رفاعة يعني أريد أن نرجع له، عبد الرحمن بن الزبير عنده مثل الهدبة يعني عنده ضعف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، قال لها حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أتريدين رفاعة؟ قالت نعم. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن حتى تنكح النكاح مشترك، قيل الوطن وقيل العقد، قيل حقيقة فيهما وقيل لا، هو حقيقة في الوطن ولكنه يعني مجاز في العقد، ولكن هذا المجاز أصبح أكثر إشاعة يعني توسع في العبارة، حتى لا نقول المجاز له لأن بعض الناس ينفر من كلمة المجاز. فقيل هذا أيهم الأسبق، هل هو في اللغة أصل حقيقة النكاح هو العقد أو الوطن؟ منهم من قال هو الوطن، ومنهم من قال هو العقد، ومنهم من قال هو مشترك بينهما. والذي يظهر أن النكاح هو الوطن، ولكن عبر عن العقد بيش بالوطن لأنه سببه، فسبب الشيء يعطى له، قال أعصير ويش خمرا باعتبار ما إيش ما يؤول إليه، وهذا ما يسموه المجاز المرسل. ولذلك المجاز مسكين مظلوم، لأن كل البشكة جاءت قبل أن يعرف المجاز بتسعين سنة، الجعد والجهم وواصل وكل هؤلاء عرفوا قبل أن يعرف الناس المجاز بتسعين سنة أو مئة سنة. ولذلك لابن قدامة كلمة جيدة في الروضة، قال من أنكر هذه الأساليب فهو مكابر جدارا يريد أن ينقض، واسأل القرية التي كنا فيها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اشتعل الرأس شيبا فما ربحت تجارتهم. من أنكر هذه الأساليب فهو مكابر، ومن قال حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. يعني هذه العبارة في غاية الإيجاز وفي غاية الجودة. ولذلك للوالد رسالة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وقال إن الذين عرفوا المجاز قالوا كل مجاز يجوز نفيه، والمجاز من الجواز، وسموا بعض الكلام حقيقة وبعضها مجاز، وقالوا المجاز هو صرف اللفظ عن المعنى لعلاقة مع قرينة مانعة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وقالوا كل مجاز يجوز نفيه، يعني تقول رأيت أسدا على فرسه تقول له ما هو أسد، رجل شجاع. تقول رأيت بحرا يعلم الناس في المسجد تقول ما هو بحر، رجل عالم. تقول إذا المنية أنشبت أظفارها، المنية ما لها أظفار، هذا كذب. إذن قالوا هو كل مجاز يجوز نفيه، إذن ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. هذا الأساس الذي عليه نفى وألف الرسالة. لكن من العلماء من يقول لا، المجاز هو مثل الكلام محتمل الصدق والكذب لذاته، ولذلك القرينة الثانية أن ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن. مثلا الرجوع وهو من البديع المعنوي، والإيغال وهو أيضا من البديع، هذا جميل في الشعر لكن لا يجوز أن يكون في القرآن. إذا ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، لأن عندهم أساليب. ومثلا عندهم في الشعر أعلبه إيش؟ أكذبه. والقرآن قوله الحق كلام الله، لا يمكن يكون في هذا. إذا ما كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن. فمذهب الرجوع مثلا أن يقول الشاعر قولا ثم يرجع له عقله فينقض قوله، هذا يسموه من البديع المعنوي ويقولون له الرجوع، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. كما قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم رجع له عقله فقال بلى وغيرها الرواح والديم. أو كما يكون في الإيغال الذي يقول مثلا المتنبي أو الشاعر يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، ما هو معقول إذا لم يتكلم ما تراه لشدة النحول، هذا أصبح أصغر من الذر. إذن هذا لا يجوز أن يكون في القرآن، ما كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن. والحقيقة أن البلاغة هي مادة يحتاجها الخطيب والواع والمدرس، ويحتاجها المستنبط والمرجح، لأن مادة البيان يحتاجها الواع والخطيب والمدرس، لأنها تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، والمعاني يحتاجها المستنبط والمرجح. ولا يمكن أحدنا يتكلم كلام إلا ومطبق فيه أربعة أبواب من أبواب المعاني. لا بد أن يكون الكلام خبر أو إنشاء، ولا بد أن يكون وصل أو فصل، ولا بد أن يكون طلبي أو ابتدائي أو إنكاري، ولا بد أن يكون إيجاز أو إطناب أو مساواة. إذن نحن في حاجة ماسة إلى تعلم البلاغة، ومع الأسف أن هذه المادة ماتت في مهدها، من المواد التي لم تنضج والكتابات فيها قليلة، وهي الجسر الذي يعبر به على فهم إعجاز القرآن وجمال أساليبه. وهذه المادة الأمة في حاجة إليها، فمن عنده الأهلية من المسلمين الحقيقة ينبغي أن يدرس هذه المادة ويغطيها للمسلمين. إذن يقول جل وعلا فإن طلقها، أي فإن طلق الزوج الزوجة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. إذا لابد أن يكون زوج ويدخل به. فإن جاء الزوج وتبرع للزوجين أن يتزوجها ليحللها هذه مشكلة، أو أجر الزوجان شخص ليحلله هذا فيه الوعيد، لعن الله إيش المحلل والمحلل. لكن اختلفوا قالوا طيب إذا فعل هذا هل تحل أو لا تحل؟ مالك والشافعي وأحمد أظن في رواية قالوا لا تحل، أبو حنيفة وجماعة قالوا تحل، لأنه هو أثم وحلت، لأنه هو زوج وحصل هذا، لكن قصده يأثم عليه، لكن هذا حصل وأصبح زوج. ومنهم من فرق بين إذا عمل الزوج يكون الزوج أثم ولكن هي تحل، اللي هو الزوج الجديد إذا كان تزوج ليتبرع لهما لأن عندهم أولاد أو عندهم مشاكل يكون عمل شيء خلاف الشرع ولكن بذلك تحل. أما إذا كان فيه اتفاق يكون مشكل، المهم أنها تنكح زوجا. أما إذا اتفقوا فهذا ليس زوج، هذا يكون كالتيس المستعار ما يكون زوج، ولذلك قال حتى تنكح زوجا. فإن دخل بها الزوج الثاني وطلقها وخرجت من العدة وجاء الزوج الجديد فيجوز أن يعقدها ويتزوج عليه، تحل له. وهذا فيه نوع من العقوبة للزوج الذي أعطاه الله ثلاثة تطليقات وجعل في زمن العدة زوجة له فيترك هذا وبعدين يترك الطلقة الثالثة، إذا لا بد أن يعاقب. ومن الأمور التي لا يستريح لها الرجل وخصوصا من جعل الله فيه الغيرة أن تتزوج زوجه لغيره، هذا من الأمور التي لا يستريح لها الرجل وهو نوع من العقوبة، نوع من العقوبة له. وهذا سبحان الله العظيم، هذا الدين عجيب. ولذلك لا يصلح البشر إلا تشريع خالق البشر، لأن الله هو اللي خلق البشر ويعلم مصالحه وما لا ينفعهم وما لا يضرهم. أما البشر إذا عمل تشريعا أول ما يراعي فيه ما لا مصلحته الشخصية، هو الذي يضع النظام أول شيء يعمل له هو شيء فيه. أما الله الناس سوى عنده، إن أكرمهم عنده أتقى. فلذلك لا يصلح البشرية إلا تشريع الخالق. ولذلك حرم الحكم على غيره، قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال إن الحكم، وقال وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، وعجب نبيه من الذين يزعمون أنهم مؤمنون ويريدون أن يتحاكموا إلى غير الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لذلك هذا قعام محرج، لأنه يضع النقاط على الحروف ويبين ما لا ينبغي أن تكون الأمة عليه. ولذلك هو الآن يبين لنا كيف نتجرع أخطأنا. يعني أخطر شيء مخالفة الأوامر، أمر الله الذي يخالفه يصاب بما لا بالذل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لذلك مخالفة أوامر الله هي في الدنيا ذل، وفي اليوم القيامة لمن لم يتب عقوبة. ولذلك الخير، كل الخير في الاستقامة، الخير كل الخير في أن العبد يكون عبدا لله. والله نشفق على بعض المسلمين الذين يتظاهرون بالفسوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم معافى إلا المجاهرين. المسلم يجاهر بالمعصية، لماذا يا أخي؟ من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. طيب هل أنت يمكن تمنع نفسك من الموت؟ طيب الذي يستقيم إذا سخر منه غير المستقيم قل له يا أخي أمنعني من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. إذن ينبغي للعقل أن يستقيم، ينبغي للعقل أن لا يتواهر بالفسوق ولا بالمعاصي، وإن أتى شيئا من ذلك يستتر به. أما يكون الفسوق ظاهر ما يقدر يستتر، هذه كارثة. لذلك المسلم لا بد أن يدفع ضريبة الدين، لا بد أن ندفع ضريبة الدين، نستقيم ولو يسخر مني، نسافر، طيب ننزل في محل يوضع لي الخمر، طيب نجامل الناس نشرب خمر، ما يجوز. يوضع لي خنزير نجامل الناس نأكل الخنزير، توضع لي الميتة نجامل الناس نأكل الميتة، تأتي امرأة أجنبية تريد أن تصافح النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا من باب أحرى إيش؟ اللمس، فلا تقل لهما أف نضربهم. إذا هذا القياس في معنى الأصل من باب أولى. إذا ما دام نهى عن النظر فمن باب أحرى إيش؟ اللمس. إذا لا بد للمسلمين أن يضربوا، أن يدفعوا ضريبة الدين. جاءت الصلاة وأنا في مجلس، قل لهم يا جماعة الصلاة، أؤذن وأصلي في سفر في محل، لا بد أن نظهر ديننا، سواء كنا في السفر أو في الحضر أو في أي محل، لا بد المسلم أن يكون مسلما. أما نجامل ديننا هذه مشكلة. لذلك الذي يستقيم على الدين الله يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخرى، ويعادي ما ويدمر من عاداه، ويبارك له في العمر والولد والمال، ويجعل الذكر الحسن في الدنيا، وإذا مات كان كالغائب قديم على أهله. المتقي لا يقاوم، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، إن تتقوا الله يجعل لكم نور، نور بصيرة تفرقون بين النافع والضار. لذلك لا يوجد شيء مثل التقى، ولكن التقى لا ينال إلا بالمكابدة. ما يمكن واحد ينال التقى وهو يقع في أعراض الناس، لا يمكن واحد ينال التقى وهو يادي جيرانه ويعق والديه، ما يمكن واحد ينال التقى وهو يذهب إلى السوق ولا يغض بصره كل ما رأى شيء حرام يحملق فيه، ما يمكن. التقى ينال بالمكابدة، مكابدة على البصر، مكابدة على اللسان، مكابدة على السمع، مكابدة على القلب. فإذا كابدت الطاعات عند ذلك ينمى جذع الإيمان في قلبك، فعند ذلك تكون من المتقين. فإذا دعيت الله استجاب لك، تتشبع من الإيمان، فكل ما خالطت شخص سار فيه الإيمان كما كان الصحابة. والله ديننا دين عملاق، الإسلام هذا دين عملاق لا يقاوم. ولذلك هو كل ما ضربوه كل ما قوي، هم يخططوا ولكن الله تعالى يقوي الدين، كل يوم يقوى وكل يوم يزيد مع ضعف المسلمين واختلافهم واختلافهم، ومع توحيد الكفار وتخطيطهم، ومع ذلك ديننا يزيد. لذلك هرقل قال ذلك الدين يزيد دائما. هم كل ما أرادوا أن يشوهوا الإسلام، كل ما دخل في الإسلام شرائح جديدة، ولشدة التشويه لا يدخل في الإسلام في هذه الأيام إلا العباقرة، لأن الشخص الغير مثقف يخاف، يقول أنا لو كنت مسلم يتهموني. لكن المثقف والناضج لا يهمه الدعاية. لذلك أنظر إلى يوسف في إسلام، وأحمد فندنفر في ألمانيا، وحمزة سحنون في أمريكا، وموريس بوكايس في فرنسا، تجد أنهم الآن اللي يدخل، وهوفمان في ألمانيا، هذا كان سفير ألمانيا في المغرب فدخل في الإسلام، وبعدين ألقى محاضرة في مكتبة بن على أن التثليث كذب على النصرانية، فصاح القس وقال له نحن جئنا لنتفاهم أو لتخرب ديننا، قال له دينكم خربان من حاله، ما هو أنا اللي خربته، هذه كتبكم تبين أن التثليث كذب على النصرانية. فلذلك هذا الدين عملاق ما يقاوم أبدا الإسلام إلا بأحد أمرين، وهما ما هما الأمران اللذان يقاوم بهم الإسلام؟ تجهيل المسلمين أو تكميمهم. أن يجهل المسلم بدينه، يشتغل بدريم وبروتانة وبشكليب، هذه بعض القنوات إذا رأها الشيطان يقول لأصحابها اتقوا الله، مشكلة هذا. أيوة، ولذلك نحن في حاجة إلى قنوات جادة تدعو إلى الدين وتدعو إلى العلم وتدعو إلى الانضباط، وتبصر الناس بدينهم وتبصرهم بالأخلاق وتفهمهم وتبين لهم خطورة المعاصي. المسلمون الحمد لله بخير، ولكنهم سبحان الله عندهم ضعف في العمل، نرجو الله تعالى أن يقويهم. إذن يقول: فإن طلق الزوج الزوجة بعد الثالثة فلا تحل له من بعد، أي بعد ذلك حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوجة والزوج الأول أن يتراجع، أن يتراجع بعقد جديد ومهر جديد، إن ظن أن يقيم حدود الله. بعضهم قال أيقنا، لكن لا، ما هو صحيح. إن ظن أنهم يعني الحال بعدهم تتحسن لأنه حن إليها وحنت إليه ووجدوا ما كان بينهم، ولذلك قال الشاعر: ما الحب إلا للحبيب الأول، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. فلذا يعني دائما يحن إليها، فلذلك يتأدبان، ولا مانع من أن يعقدوا عقد جديد وتكون بينهم العشرة. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، تلك الأشياء التي ذكرت معالم بين الحلال والحرام يبينها الله لقوم يعلمون. ولذلك ما فيه من الجوانب التي تكون فيها لساءة قوله لقوم يعلمون هذا تهديد، لأنه مثلا المحلل بعدين الذي يضار الزوجة ويضايقها ليأخذ منها مال، هذه أمور فيها خفاء. فلذلك يبينها لقوم يعلمون أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأنه سيعاقب من عصاه إن لم يتب، وأنه سيكرم من أطاعه. لذلك قال لقوم يعلمون، لأن فيه أمور فيها خفاء، فالله تعالى بينها لهم، ويعلمها من أعطاه الله العلم. لأن مضايقة الزوجة لتعطيه مال أو تأجير واحد ليحلل، هذا من الأمور المحرمة الخفية. لذلك قال لقوم يعلمون. نعم. ثم بين قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء، أيها الرجال إذا طلقتم النساء فقاربن أجلهن. فبلغن هنا قاربن، ولذلك المقتضي في الشريعة يفهمه العقلاء ويفهم من سياق اللغة. لذلك بعض الناس يكون الحديث يدل على شيء فهو يأخذه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إيش بعد أن نقوم للصلاة نبدأ نتوضأ، إذا أردتم القيام، فإذا قرأت القرآن إيش، أي إذا أردت أن نستاك عند كل إيش وضوء أو عند كل صلاة، يعني إذا أردت الصلاة مثلا كما أن نتوضأ نستاك. ولذلك لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك داخل المسجد، ما وقفت عليه. ولكن في صحيح مسلم أنه كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك، وما زال جبريل يوصيه بالسواك حتى خاف أن يدرد، مطهرة للفم مرضاة للرب. لكن كونك تكون في داخل المسجد وتستاك، هذا يحتاج إلى أدلة. الآن تعرفت الناس على أن الواحد يستاك داخل المسجد، لكن هذا يحتاج إلى دليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يستاك داخل المسجد؟ رؤية نائم في المسجد، رؤية يقرأ، رؤية لكن هالرؤية يستاق داخل المسجد. إذن في بعض الأمور تحتاج إلى تأمل. ولذلك هنا قال جل وعلا وإذا فبلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغه، لأنها إذا بلغت الأجل وخرجت من العدة إيش ليس له عليها سبيل. ولذلك قالوا إن كان الرجل إذا غضب على المرأة يطلقها، فإذا قربت من خروج العدة يراجعها، فإذا قربت من خروج العدة وكان لا نهاية لذلك. فجاءت امرأة واشتكت فنزلت الآية، نعم الطلاق مرتان، بعدين فإن طلقها بعد ذلك فليس له ولا يحل له أن يضايقها يطلق، إما أن يمسك وإما أن يترك. ولذلك قال فإن طلق فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يعني إذا قاربت المرأة أن تخرج من العدة فلا ينبغي للزوج أن يمسكها لكي يضارها، وإنما إذا كان يريدها يمسكها لأجل الزواج، وإذا كان لا يريدها يطلقها بمعروف ولا يأذيها. ولذلك قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإمساك بمعروف هو يعني أن لا يأذيها وأن يعطيها حقوقها، وكما قال الطبري أن يعطيها حقها كاملا ويترك لها بعض حقه، ولا يعني يماكسها على كل حق له، لأن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمها كسرتها. ولذلك النساء قال رفقا بالقوارير يا أنجشة، لما حدا بالإبل ونشطت قال رفقا بالقوارير، وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. والنساء الحقيقة لهن من الحقوق ما للرجل، ولكن الرجل أعطاه الله الدرجة عليهم بما، لأن الذكور ليست كالأنوثة، الله قال وليس الذكر كالأنثى. لذلك في كل العالم الذكور خصونة وجمال، الأنوثة يعني تختلف. ولذلك قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا أغلب النساء هكذا، ولكن في بعض النساء يترجلن، وما عجبن أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. لذلك الرجولة كمال، يعني المرأة تريد من الرجل أن يكون رجلا، ما تريد رجل يكون مثل المرأة، ما تشتهي. كذلك الرجل لا يريد مرأة مثل الرجل، لذلك أمر الله بالستر وأمر بعدم الاختلاط وحافظ بذلك، ونهى عن الدخول على النساء وعن تسافر المرأة مع غير ذي محرم، وحاط هذا الأمر بالسياد. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء الزوجات فبلغنا قاربنا وصول الخروج من العدة فأمسكوهن مسكا حقيقيا لا لأجل المضارة، أو سرحوهن طلقوهن تطليق حقيقية ولا تجعلوها معلقة، لا هي طالق ولا هي زوج، ولا تمسكوهن ضرارا لأجل أن تضارها وتضيقوا عليها لتعتدوا بذلك، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل هذا بالمرأة ويضار هذا الضرر فقد تجاوز ما شرع له وظلم نفسه، لأن المعاصي أكثر ما يتضرر بها صاحبها، المعصية أول من يتضرر بها صاحبها. بعدين قال ولا تتخذوا آيات الله، يعني أدلة وأوامره ونواهيه وتشريعه هزؤا، تطلق اليوم وترد بكرة وتطلق بكرة وترد بكرة، لا هزؤا أي لعبا. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا ذكرا تشكرونه وتعملون به ما أنعم الله عليكم به، أباح لكم الزواج وأعطاكم الزوجة تسكن إليها وتعفك وتأتي لك بالأولاد، وما أنزل عليكم من الكتاب من القرآن والحكمة السنة أو ما فيه من المواعظ والأوامر والنواهي يعظكم بما قال لكم بالكتاب والسنة أو بما فيهما يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، وأيقنوا وثقوا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. إذن لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الاستقامة. الذي لا يصدق لا يجد الأجر. ولذلك حري بنا أن نتعلم ونعرف المواصفات التي تقبل بها العبادات، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على مواصفات معينة. وكثير منا لا يتنبه لأن يأتي بالعبادة على المواصفات التي شرعها الله. ولذلك حري بنا أن نعرف كيف نصوم، كيف نصلي، كيف نعاشر أهلنا، كيف نسافر، كيف نبيع. لا بد أن نعلم، لأن الذي لا يعلم لا يحصل الأجر كاملا. لأن الله تعالى شرع دين وطلب أن الإنسان إذا عبد الله يعبده على ثلاثة أسس: أول شيء الإسلام، ثاني شيء الإخلاص، ثالث شيء المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان لا يعلم، لا يدري هل أخلص أو ما أخلص، ولا يعرف هل هذا هو اللي شرع أو لم يشرع. فلذلك لا بد من أن نعطي أوقاتا لنعرف المواصفات المطلوبة للعبادات. وقال العلماء: الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالدين، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.